الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام المباركة التي تتوالى فيها نعم الله تعالى على عباده، ويستحب الإكثار من الدعاء لله جل ذكره. وربنا تعالى أخبر في آيات الصيام بقول جل ذكره: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وخاصة في هذه الليالي المباركة، الليالي التي يتعرض العباد فيها لإحياء ليلة القدر، ينبغي علينا أن نجتهد في الدعاء، وخاصة في الأدعية التي يحفظ الله تعالى بها النعم ويدفع بها النقم وتعوذ بالله تعالى من زوال نعمه. ولذلك كان من جوامع دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. فاستعيذ بالله تعالى الذي ينعم بكل النعم، ما من نعمة إلا ومنه، وما بكم من نعمة فمن الله. تستعيذ بالله تعالى الذي أسدى إليك النعم وإلى جميع عباده من زوال أي نعمة من نعم الله عليك، ومن تحول عافيته، من تحول عافيته سبحانه جل ذكره. فإذا تحولت العافية عافانا الله، حل ما كان البلاء والمرض والآفات التي يعاني منها العباد. ومن فجاءة نقمته، نقم تحل سريعا بلا مقدمات، تستعيذ بالله تعالى منها. نعوذ بالله تعالى من زوال نعمته. وأعظم النعم نعمة حب هذا الدين، وحب الإيمان، وحب الله تعالى ورسوله. أي تستعيذ بالله تعالى من زوال هذا الإسلام من قلبك، و تكن دائما أبدا محب لدينك وإيمانك. نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته ومن جميع سخطه، أي من كل ما يسخطك علينا يا رب العالمين، من الأقوال والأعمال وكل ما يكون في السر أو العلن. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة توجب له سخط الله، وأيضا كلمة توجب للسعيد رضوان الله تعالى. فنعوذ بالله العظيم من زوال نعمته. ومن يرى في أحوال الناس وينظر فيها وفي أحوال الأمم يرى عظمة وشدة حاجته إلى هذا الدعاء في كل نفس. إي والله، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، حتى يتربى أبناؤنا أنهم في نعم لم يرى مثلها. وإن كان الناس في كرب وشدة قدرها الكريم لحكم شاءها سبحانه، لكن عند العباد نعم لا يعلم مداها إلا الله. والنعمة الواحدة لا تدانيها ولا تساويها الدنيا بما فيها. إي والله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلان آتاه الله تعالى من صنوف المال. قال: أرأيت لو جمع متاع الدنيا بعضه على بعض أيبلغ السماء؟ ثم أخبر أن سؤال العفو والعافية خيرا من ذلك كله. لذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات صباح مساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذه الأدعية أيها الحبيب تدللك على أن ذلك العبد الذي يشغل بمثل هذه الأدعية المباركة قد حقق كمال التوحيد لله، حقق أصل التوحيد، وهو مؤمن مستغيث بربه ويلجأ إليه، يؤدي فرائضه ويجتنب محارمه، ومع ذلك يرجو من الله دوام نعمه، ويخاف من الله تعالى من حلول عقابه، وإذا به يحقق كمال التوحيد. وأهل التوحيد الكامل هم أهل الجنان بلا حساب، بلا حساب، من قبور إلى الفردوس الأعلى بكرامة الله لهم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هكذا كان يعلمنا رسول الله، وما كان يدع هذه الكلمات المباركات صباح مساء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. أي يا رب اعف عني فأنت العفو. وهذا اعتراف من العبد بذنبي وتقصيره، أسألك العفو عني، وأسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في أهلي ومالي. ثم يقول اللهم آمن روعاتي، أي أدم الأمن والأمان علينا يا رب العالمين، آمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله ليلة فبعثت عنه، فإذا به قائم لله يصلي كما رواه مسلم في صحيحه، فوضعت يدها فإذا به عليه الصلاة والسلام ساجد لله وقدمه منصوبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة بصفات الله من صفاته، وهذه استعاذة بالله جل جلاله، كما كان يعلمنا نرقي المريض قائلين أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني يا رب أعوذ بك أن يحل علي سخطك، وأنا أستعيذ برضاك يا رب العالمين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أي أعوذ برحمتك من عذابك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. مهما بلغ الواصفون في وصف ربهم لم يبلغوا شيئا يسيرا مما يستحقه الله تعالى من الثناء الواجب عليهم سبحانه جل ذكره. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله أيها الحبيب الغالي لو فكرت في مثل هذا، ونظرت في إخوانك من حولك، ونظرت في من تعرف منذ أعوام مديدة، وقلبت الطرف في العالم، ونظرت في أحوال الناس، فإنك تعلم يقينا أنك في أمس الحاجة في كل طرفة عين إلى أن تردد مثل هذه الأدعية بقلب منكسر لله تعالى، وتستغيث به وواثق من أنه سيديم عليك النعم ويعافيك من كل بلاء، ويكرمك ربك بدوام الأمن والأمان والعافية والإيمان حتى تلقاه عنك راضي. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله العفو والعافية، فما أعطي أحد خير بعد اليقين خير من العافية. لماذا اليقين ولماذا العافية؟ اليقين هو الذي يجلب للعبد كل خير في الآخرة، والعافية سبب كل خير للعبد في الدنيا. فإذا أنعم المولى جل ذكره على عبد من عباده، أو على جماعة من الجماعات، أو على أمة من الأمم باليقين والعافية، فقد جمع لها خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من زوال النعم وتحول العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الحبيب الغالي، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قال ثلاثا حين يصبح لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، وإذا قال حين يمسي ثلاثا لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، وإذا نزل عبد منزلا يقول هذا بيقين: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا علمنا ذلك أيها الأحبة الكرام، علمنا عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جمع لك في هذا الدعاء الجامع خير الدنيا والآخرة، والاستعاذة بالله تعالى من شر الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، عجل برفع هذا البلاء عن هذه الأمة المباركة، وأدب نعمك على الجميع يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله يا ربنا الوارث منا. اللهم لا تطمع في المسلمين عدوا ولا حاسدين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.